جنبي وراي سميرة وانا الحاسود جيد جنبي وراي سميرة وانا الحاسود ما ابو بالزرع شمير عودي عديارك عودي ما ابو بالزرع شمير عودي عديارك عودي سميرة وانا الحاسود سميرة وانا حاسود ترمي بحبالك لا تصيد الغزلاني جاي ترمي بحبالك لا تصيد الغزلاني ابو حبيب غالي انت سيد على رجالي يا حمودي الغالي راحت جزتي مالي سميرة وانا الحاسود سميرة وانا حسودي سميرة ووعيت حيبتيني أنا عصفور طياري سميرة ووعيت حيبتيني أنا عصفور طياري بقليبك وتخبيني يا صاحبي من بنات الجيران يا ابو حبيب خبيني من بنات الجيران سميرة وانا الحاسودي سميرة وانا بربع بربع بربع سكت المهرة من رسم احنا ولد حارة صغير مش اللعب على غير زيد من حجر ديري ما بيلبع لكم احسنا والله ولد حارة كمان كمان كمان اسمع حبيت حبي وحسن سبت المهرة من رسم حبيت حبي وحسن سبت المهرة من رسم احنا ولد بلد صغيره مشي اللعب علانا زيد ملح وجر جيري مبيلف عليك ابو حبيب شوفك يا عثير حتى العاون الله والصحبة القليلة بتظلها صحبة يا صحبة قد ما تلف وبنرجع الله وحيد يا دبكة يا دبكة خراب البيت كرم عليك لحم نعطوه وضربة بالبناية كرم عليك لحم نعطوه وضربة بالبناية حتى شوفك يا آدم عطل حاوت حلايا جوبي